فاجتهد رحمك الله في الكون من الفرقة الأولى الذين استوعبوا الساعات بالطاعات ولم يفرطوا في شيء من الأوقات، وألزم قلبك الفكر في نعم الله لتشكرها، وفي ذنوبك لتستغفرها، وفي تفريطك لتندم، وفي مخلوقات الله وحكمه لتعرف عظمته وحكمته، وفي ما بين يديك لتستعد له، أو في حكم شيء تحتاج إليه لتعلمه. وألزم لسانك ذكر الله تعالى ودعاءه واستغفاره، أو قراءة قرآن أو علم أو تعليم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس. وأشغل جوارحك بالطاعات، وليكن من أهمها الفرائض في أوقاتها على أكمل أحوالها، ثم ما يتعدى نفعه إلى الخلق، وأفضل ذلك ما نفعهم في دينهم كتعليمهم الدين وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. الفصل الثاني: مفسدات الأعمال. واحترس من مفسدات الأعمال لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك، فلا تحصل على أجر العاملين ولا راحة البطالين، وتفوتك الدنيا والآخرة. الرياء، فمن ذلك الرياء والعمل لمحمدة الناس، فإن هذا شرك. وقد روي عن الله تعالى أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وقد لا يحصل للمرائي ما قصده فيخيب بالكلية، فقد روينا أن رجلا كان يرائي بعمله، فإذا مر بالناس قالوا: هذا مراء، فقال يوما في نفسه: والله ما حصلت على شيء، فلو جعلت عملي لله فما زاد على أن قلب نيته. فكان إذا مر بهم قالوا: هذا رجل صالح. العجب، ومن ذلك العجب، فقد روي أن المدلي لا يجاوز عمله رأسه. وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، قل للعاملين المعجبين اخسروا، وقل للمذنبين التائبين أبشروا. وقال بعضهم: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. تحقير المسلم: ولا تحقرن مسلما، ولا تظنن أنك خير منه، فإن ذلك ربما أحبط عملك. وقد روينا أن عيسى عليه السلام خرج في سياحته ومعه حواريه، فمر بقلعة فيها لص، فلما رآهما قال لنفسه: هذا عيسى نبي الله وهذا حواريه، ومن أنت يا شقي؟ لص تقطع الطريق وتخيف السبيل وتقتل النفس التي حرم الله. فنزل إليهما تائبا نادما، فلما أراد أن يمشي معهما قال لنفسه: ما أنا بأهل أن أمشي معهما، ولكن أمشي خلفهما كما يمشي المذنب الذليل. فمشى خلفهما، فالتفت الحواري فرآه يمشي خلفهما فعرفه، فقال في نفسه: من هذا الكلب حتى يمشي خلفنا؟ فاطلع الله تعالى على ما في أنفسهما، فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن قل للحواري واللص يستأنفان العمل، أما اللص فقد غفرت له بتوبته وازدرائه على نفسه، وأما الحواري فقد أحبطت عمله بازدرائه اللص التائب. وقال بعض أنبياء بني إسرائيل لقومه: إيتوني بخيركم. فأتوه برجل فقال له النبي: إيتني بشرهم. فرجع بنفسه فقال: ما وجدت فيهم شرا مني. فقال: صدقوا، أنت خيرهم. مخالفة السنة، ومن ذلك أي من مفسدات الأعمال مخالفة السنة قولا أو فعلا أو اعتقادا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن خالف الدليل وأخذ غير طريقه ضل، بل اتبع السنة، سر حيث سارت وقف حيث وقفت، ولا تتجاوزها فتغلو في دينك. مثل الوسوسة في الطهارة والصلاة والزيادة على الغسلات المشروعة والإسراف في الماء وتنجيس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله ويطهره والصلاة في وقت نهيه والصوم فيما نهي. قال أبو سليمان فيما والصوم فيما نهى عنه. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا أردت عملا ترى أنه طاعة فانظر، فإن وردت به السنة وإلا فدعه، أو كما قال: وإذا دعتك نفسك إلى معصية فذكرها سوء عاقبتها. الفصل الثالث: المراقبة والخشية. التفكر. قال رحمه الله: واعلم أن الله تعالى ناظر إليك مطلع عليك، فقل لنفسك: لو كان رجل من صالح قومي يراني لاستحييت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى؟ ثم: لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره، واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته، فكم له عليك من نعمة في يدك التي مددتها إلى معصيته، وكم من نعمة في عينك التي نظرت بها إلى ما حرم عليك، وفي لسانك الذي نطقت به بما لا يحل لك، وليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معاصيه. كان بعضهم يقول: اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك، ونالتها يدي بفضل نعمتك، وانبسطت فيها بسعة رزقك، واحتجبت فيها عن الناس بسترك، وجرأني عليها حلمك وأناتك، واتكلت فيها على كريم عفوك. ولو لم يكن من نعمة عليك في معصيتك إلا سترها عليك لكفى، فلو اطلع الناس عليك لانتهكت. وقد روينا أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق، إنني لا أصبر عن المعاصي، فقل لي قولا أنتفع به. قال: نعم، أقول لك 5 خصال، إن قدرت عليها لم تضرك معصية. قال: هات. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: يا أبا إسحاق، فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله؟ قال: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا، هات الثانية. قال: إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. قال: هذه أشد من الأولى، إذا كانت السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما له فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا، هات الثالثة. قال: فإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فعصه فيه. قال: يا أبا إسحاق، فكيف أصنع وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز له، يرى ما في قعر البحار وتحت أطباق الجبال؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته؟ قال: لا، هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل: أخرني حتى أتوب. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فإذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت ولا يقبل منك فيؤخرك فتموت على غير توبة، فكيف يكون حالك؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمضي معهم. قال: لا يدعونني. قال: فإذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم ولا تدع المعصية فكيف ترجو الخلاص؟ قال: حسبي. ولزم إبراهيم فعبد الله حتى مات. وإن ابتليت بمعصية فبادر إلى التوبة والاستغفار والندم، وابكي على خطيئتك، فإنك لا تدري على ما أنت منها. كان بعضهم يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وشكى بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه فكتب إليه: يا أخي، أذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وأحذر أن يكون المنصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه فقال: ما أقدمك؟ فقال: خلعت قلبي بكتابك، لا عملت لك ولا لأحد بعدك. المسؤولية والعواقب. واعلم يا أخي أن الخطر عظيم والخطب جليل، وأننا قد عرضنا لأمر لا تقوم له الجبال الشوامخ، ولا الأرض العريضة، ولا السماء الرفيعة، ولا البحار الواسعة، وحملنا أمرا أشفقت من حمله السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وخلقت لنا النار التي لا مثل لعذابها، ووعدها الله تعالى أن يملأها منا ومن الجن، فقال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكيف حال من تشعل النار في جسده كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره، يسحب في حميم قد انتهى حره على جسده ووجهه، ويصب من فوق رأسه فيصهر به ما في بطنه، وينتزع عنه جلده، ثم يسجر في نار تشعل في جسمه وجلده ووجهه، ثم لا غاية لعذابها، ولا يفتر عنهم، ولا يرجون منها فرجا. قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لا يرحمون إن بكوا، ولا يعذرون إن شكوا، ولا يجابون إن دعوا، ولا يعتبون إن استعتبوا. قال الله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يروى أن عمر رضي الله عنه مر بكثيب من الرمل فقال: مساكين أهل النار، لو علموا أنهم إذا لبثوا في جهنم عدد هذا الرمل ثم أخرجوا منها لكان لهم أمد يمدون بأعناقهم إليه، ولكنهم لا غاية لهم. ومن كان حاله هكذا فلا يأمن على نفسه أن يكون من أهلها، فحقه ألا يفتر من البكاء ولا يستقر به قرار. فكن يا أخي على حذر، ولا تأمن وأنت معرض لهذا الخطر. كان بعضهم يبكي كثيرا، فقيل له في ذلك فقال: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي ألا أفتر من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيته. وكان يزيد الرقاشي كثير البكاء، إذا دخل بيته بكى، وإن خرج بكى، وإن دخل المسجد بكى، وإن جلس إلى إخوانه بكى. فقال له ابنه: يا أبه، كم تبكي؟ فوالله لو أن النار لم تخلق إلا لك ما زدت على هذا. فبكى وقال: ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولإخواني من الإنس والجن؟ أما تقرأ يا بني: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أما تقرأ: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أما تقرأ: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فقام يجول في الدار ويبكي ويصرخ حتى غشي عليه، فقالت أم الغلام: يا بني، ما أردت إلى هذا من أبيك. قال: والله ما أردت إلا أن أهون عليه، ما أردت أن أزيد عليه حتى يقتل نفسه. واعلم يا أخي أن الذي خاف منه أولئك نحن مثلهم فيه، بل نحن أحق به منهم، فما الذي يؤمننا دونهم؟ إن شاء الله نكمل من قبل. القراءة في فضائل الأعمال.